يا نور النور يا نور النور يا نورا ليس كمثله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فكذبوه فعقروها